السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وإذ استسقى موسى لقومه أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إذ في إجابتي لموسى إذ استسقى لكم وتيسير لكم الماء وإخراج لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفتموها. واستسقى أي طلب الماء له، كقوله في الحديث القدسي: استطعموني أي اطلبوا مني أطعمكم، واستغفروني اطلبوا مني أن أغفر لكم، واستكسوني اطلبوا مني أن أكسكم. وقال ابن عطية في تفسيره: واستسقى معناه طلب السقيا. وقال القرطبي رحمة الله عليه: السين سين السؤال، ومنه استعلم واستخبر واستنصر، أي طلب وسأل السقي لقومه، والعرب تقول سقيته وأسقيته. والاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر، وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذلة مع التوبة النصوح. نعم الله. وقد استسقى نبينا صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المصلى متواضعا متذللا متخشعا عليه الصلاة والسلام، متوسلا متضرعا: وحسبك به فكيف بنا، ولا توبة معنا إلا العناد. إي والله، نسأل الله العافية. ومخالفة رب العباد فأنا نسقى، ولكن قد قال في حديث ابن عمر: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والحديث خرجه ابن ماجة والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وسنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى على الصفة التي ذكرنا، والخطبة والصلاة، وبهذا قال جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة لأنه ليس من سنته صلاة ولا خروج، وإنما هو دعاء لا غير. واحتج بحديث أنس الصحيح أخرجه البخاري، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة فسقوا ولا حجة فيه. وأقول: استسقى موسى عليه الصلاة والسلام لقومهم وهم في التيه، كما ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس روى ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: استسقى وإذا استسقى موسى لقومه قال ذلك في التيه: ظل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، تبارك ربي الرحيم الكريم. وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية، منه ثلاث عيون لكل سبط عين. ولا يرتحلون منقلة، والمنقلة المرحلة من مراحل السفر والجمع مناقل، ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كانوا به في المنزل الأول. سبحان الله العظيم. وأيضا روي كذلك عن قتادة أنه قال: وإذا استسقى موسى للقوم قال كان هذا إذ هم في البرية اشتكوا إلى نبيهم الظمأ فأمروا بحجر طوري أي من الطور أن يضربه موسى بعصاه، فكانوا يحملونه معهم، فإذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت. وقال الرازي جمهور المفسر على أن هذا الاستسقاء كان في التيه. سبحانك ربي ما أعظمك، يعاقبهم ويلطف بهم عز وجل. ومما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو صلى الله عليه وسلم، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، ولكن الخروج إلى المصلى ليس بشرط فقط، بل يمكن أن يكون الاستسقاء في المسجد كما روى أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيحين، قال أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا عليه الصلاة والسلام. قالها ثلاثا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابة الشجر. فانقطعت وخرجنا نمشي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وربنا يا إخواني قادر على أن يفجر الماء لموسى دون أن يضرب بعصاه الحجر، وأمره بضرب الحجر ذلك لربط الأسباب بالمسببات، وهذه من حكمة الله سبحانه أنه رتب الأسباب بالمسببات. وكما قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والله سبحانه قادر على أن يسقط عليها رطب دون هز. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخندق أن يحفروا وحفر معهم وكان يحمل التراب، والله سبحانه جل جلاله قادر على أن ينصرهم دون أن يجتهدوا أو يجهدوا أنفسهم في الحفر، ولكنها سنة الله الكونية التي أجراها سبحانه بحمده. وهنا في تفجير الله أن نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا في سورة الأعراف. قال فانبجست، والانبجاس هو بداية خروج الماء، وأما الانفجار فهو عند كثرة خروج الماء انفجر الماء بشدة. وهنا هذه انفجار الماء من الحجر آية عظيمة ومعجزة جليلة لنبي الله موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر علماؤنا أنه ما من آية أعطاها نبي من أنبياء الله إلا وقد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها وأفضل منها. فهذه المعجزة التي حدثت لموسى وتفجير الماء من الحجر، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي معجزة من نفس الجنس والأفضل وأعظم. فإننا ما زلنا نرى الماء يتفجر من الأحجار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر وقل الماء جدا وعطش القوم وكانوا 1500، فوضع يده في إناء عليه السلام يسير جدا لما استطاع أن يبسط كفه فيه، ثم دعا الله تعالى فتفجر الماء من بين أصابعه أمثال العيون فسقوا. قال جابر كنا 1500 فكفاهم عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا موسى عليه السلام كلمه ربه بجانب الطور، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بعد السماء السابعة في ليلة الإسراء. ونبي الله سليمان سخر الله له الريح تجري بأمر رخان حيث أصاب، ونبينا صلى الله عليه وسلم سخر له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك عرج به إلى السماوات العلى عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث هذا لسليمان عليه الصلاة والسلام. وسليمان سخرت له الجن، والجن على عهده على عهد رسول الله، منهم من آمن به ومنهم من كفر، ومن كفر وذهب يتسمع إلى الملأ الأعلى لحقه شهاب ثاقب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فيستمع الآن يجد له شهاب رصدا. وأفضل من الجن هم الملائكة، وأفضل الملائكة جبريل، يقاتل جبريل مع النبي محمد يوم بدر، وكذلك يقاتل ميكائيل يوم بدر، وكذلك ملك الجبال يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وكذلك داود عليه السلام أعطي نعمة عظيمة كانت الجبال تسبح معه والطير، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان الطعام يسمع تسبيحه في عهده هو يؤكل، وكان الحجر يسلم عليه، وكذلك الشجر، وكذلك الجبال تحبه، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وكذلك الإبل تسجد له والأغنام تسجد له، والإبل تكلمه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت صحيح. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وبعض المسلمين من أمة محمد كان به برص، كما ثبت في حديث رسول الله أن خير التابعين أويس القرني، فدعا الله تعالى فشفاه، وهذا إنما هو ببركة اتباع لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ورسولنا رد إلى محمد بن مسلمة رجله لما كسرت في الحال بإذن الله، فرجعت صحيحة سليمة ليس فيها شيء. وبصق في عين علي وأرمد فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. وكان عيسى يحيي الموت بإذن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وسمع له صوت كصوت العشار لما فرقه وتحول إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، وصوت الجمادات أعظم إعجازا من صوت الحي الذي قد مات. وإبراهيم ألقي في النار ولم تضره، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من أمته من ألقي في النار ولم تضره، وما ذاك إلا باتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم. ورأى رسول الله نور الله من نور الله تعالى ما لو رآه بشر لاحترق عليه الصلاة والسلام. وشرب خالد ابن الوليد السم فلم يضره رضي الله تعالى عنه. وأهل العلم قالوا بأن الله تعالى فجر 12 عينا بعدد أبناء يعقوب، وكانوا 12 سبطا، فهم 11 هم إخوة يوسف وهو 12 لهم. وقد قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني فجر الله لهم الماء لكل سبط عين حتى يعني تتم عليهم النعمة. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، أي كل سبط من أولاد يعقوب علموا مشربهم، يعني علموا المكان الذي يشربون منه، فالمشرب هو المكان ويقال على ما يشرب أيضا. قد علم كل أناس مشربهم، فالمشرب كما ذكرنا موضع الشرب الذي يشربون منه، وأيضا يذكر عن يقال للمشروب. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما روى ابن أبي حاتم بسند الحسن قال وأعلم كل سبط منهم عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا في هذه الأمة المباركة، قول عليه الصلاة والسلام أن المسلمون شركاء في 3 في الماء والكلى والنار، ويجوز تقسيم الماء أحيانا إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير لما حدث نزاع بينه وبين الأنصاري في شراج الحرة اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. وربنا قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقال الله تعالى ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الله جل ذكره يخاطب بني إسرائيل يقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله. هنا في الآية أولا وإذ استسقى موسى لقومه محذوف، وإذ استسقى موسى ربه أي طلب السقي من رب عز وجل، وأيضا في قوله فقل نضرب بعصاك الحجر محذوف ألا هو فضربه فانفجرت، وأيضا قد علم كل أناس منهم مشربهم منهم محذوف. وربنا تبارك وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالشرب الطعام والشراب الله تعالى يقول لهم كلوا واشربوا من رزق الله، أي هذا رزق الله لكم أساقه إليكم بلا تعب وتفضل به عليكم، فكلوا واشربوا إشارة إلى المن والسلوى الذي أنزله الله تعالى إليهم، وكذلك الماء الذي فجره سبحانه بحمده برحمته وقدرته من الحجر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو هو شدة الفساد، بعض أهل العلم قال العثو في الأرض يطلق على الاعتداء ثم غلب إطلاقه على الفساد، وبعض أهل العلم قال العثو وإن اقتضى الفساد فليس بموضوع له بل هو كالاعتداء، وقد يوجد في الاعتداء ما ليس بفساد ومقابلة المعتدي بفعله نحو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فربنا كرر جل ذكره ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعثو شدة الفساد يعني لا تشتدوا لا تفسدوا في الأرض مفسدين، لا إنما المعنى كرر الله تعالى ذكر الإفساد لأنه التكرير حدث، تكرير اللفظ حدث للتأكيد كما قال تعالى ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، فهؤلاء القوم الله تعالى يقول لهم كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وهم أفسدوا مرات ومرات مرة بعد مرة نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى في قوله أيضا فانفجرت منه 12 عينا، أهل العلم يقول العين من الأسماء المشتركة، يقال عين الماء وعين الإنسان وعين الركبة وعين الشمس، والعين سحابة تقبل من ناحية القبلة، والعين مطر يدوم 5 أو 6 لا يقلع، وبلد قليل العين أي قليل الناس وما بها عين محركة، والعين الثقب في المزادة، والعين من الماء مشبهة بالعين من الحيوان لخروج الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وربنا تبارك وتعالى يقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قالوا لن طعام واحد وهو المن والسلوى، وإنما قالوا طعام واحد لأنه يتكرر فلا يتغير، وما أطيبه وأجمله ولكنها نفوس دنيئة، نعم حنت إلى الدناء التي هي أصل فيهم، ولهذا كما ثبت ذلك عن الحسن. الله تعالى يقول وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والطعام الشراب يدخل كذلك في الطعام كما قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، وأيضا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، وعدد من أهل العلم قالوا المراد بها الخمر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها طعام طعم. فبنو إسرائيل يقولون لن نصبر على طعام واحد، ربنا يذكرهم بذلك واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التململ لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام، ولن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وهذا من جرمهم العظيم وسوء أدبهم مع نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وغلظ قلوبهم، يقول ادع لنا ربك وكأنه ليس برب لهم جل ذكره وتبارك وتعالى، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من فومها وعدسها وبصلها، مما تنبت الأرض من بقلها، البقل كل نبات ليس له ساق وهو البقول كالكراث والفجل ونحوه، وفومها قيل أن الفوم هو الثوم وقيل هو البر، يعني البر هذا روية بسند صح عن أبي مالك، وقيل هي الحبوب التي تخبز بصفة عامة روية ذلك بسند حسن أيضا عن قتادة، وقيل هو الخبز روية بأسانيد تصح عن قتادة ومجاهد أيضا، وفومها وعدسها وبصلها، سبحان الله العظيم، وعدسها وبصلها. وهنا حكمه أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول، ذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك للأحاديث الثابتة في ذلك، وذهبت طائفة من أهل الظاهر وهم القائلون بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا إلى المنع، وقالوا كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام، فحرام عمله والتشاغل به، واحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها خبيثة والله تعالى قد وصف النبي عليه السلام بأنه يحرم الخبائث. وحجة الجمهور ما ثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيها خضروات من بقول فوجد لها ريحا، قال فأخبر بما فيها من البقول، قال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. والحديث صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب، فصنع أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي، فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه، فقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه. فقال فإني أكره ما تكره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم، حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها، قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما حل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، صلى الله عليه وسلم. فبعض العلم قالوا هذا الحديث تشعر بأن الحكم خاص به، ولكن الحكم عام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة يعني الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذن ما تأذن منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل أخرجه من المسجد وأمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليميتهما طبخا، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، لعنة الله على القوم الكافرين، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال موسى لهم عليه الصلاة والسلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا استفهام استنكاري، تستبدلون الذي هو أدنى من الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ سبحانك ربي عز وجل. ولكن لما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله عاقبهم الله عقوبة عظيمة. فنبي الله موسى قال اهبطوا مصرا بأمر من الله تعالى. والمصر هنا في الآية يعني بلد من البلدان، يعني أي مصر تهبطونها تجدون فيها هذه التي طلبتم البقول والفوم والعدس والبصل. وبعض أهل العلم قال بأن هي مصر المعروفة الآن، بلدنا مصر، ولكن هذا ضعيف ليس بصحيح والأصح منه. وإن كان هذا القول يعني روي عن مالك رحمة الله عليه، روي عن مالك أنه قال بأنها مصر، يعني إذن يعني هذا قول له أدلة، ولكن الأقوى منه أدلة قول الجمهور بأنها أي مصر ينزلونها يجدون فيها هذه التي طلبوها. وأهل العلم الذين قالوا بأن أو الجمهور الذين قالوا بأنها مصرا بمعنى التنوين بمعنى أي مصر، قالوا لأنها ذكرت مصرا مصروفة منونة، وهذه تدل على أي مصر ليس على تعيين بلدة بعينها. وأما الذين قالوا بأنها مصر التي هي البلدة المعروفة الآن بمصر بلدنا، قالوا بأن الله تعالى قال فأخرجناهم من جنات وعيون، قال في شأن قوم فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل، بني إسرائيل. والمعنى اهبطوا مصرا فإن لكم كما قال الحافظ ابن كثير هذا الذي سألتموه ليس بأمر عزيز بل هو كثير، فأي بلد دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي وأدنى بالذي وخير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان هكذا الحافظ بن كثير يقول: ولما كان سؤالهم هذا من باب الأشر والبطر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه. أقول والله أعلم لو قصد الإمام بن كثير بأنهم لم يجابوا إليه عن أن موسى لم يدعو رب لهم بما أرادوا فله وجه، وأما إن قصد أنهم لم يجابوا لطلبهم بنيل البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل فليس والله أعلم بصحيح. وقد قال الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه: فتأويل الآية قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى هو أخس وأردأ من العيش بالذي هو خير منه؟ فدعا لهم موسى ربه أن يعطيهم ما سألوه، فاستجاب الله له دعاءه فأعطاهم ما طلبوا، وقال الله لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم يقول الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فرضت، ضربت يعني فرضت عليهم وألزموها وجعلت محيطة بهم، كما تقول: ضرب الإمام الجزية، أي فرضها. والفرزدق هجاه جرير، الفرزدق يهج جريرا، الفرزدق الشاعر يهج جريرا، فقال: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، نعوذ بالله. وهؤلاء هذه صفة اليهود، أذلاء أينما يكونون. وضربت عليهم المسكنة في قلوبهم، إذن أذلاء في ظاهرهم والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم. وهكذا تراهم لعنة الله عليهم متسولون، ودائما أبدا يطلبون الحاجة ويطلبون المعونات من الدول، يعني هذا في اليهود الموجودون الآن كذلك. قال الله تعالى: وباءوا بغضب من الله. باءوا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. باءوا أي رجعوا، رجعوا بغضب من الله تبارك وتعالى، ولم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا بها إلا أن رجعوا بسخطه سبحانه، فبئس الغنيمة غنيمتهم، وبئس الحالة حالتهم. ذلك الذي استحقوا به غضب الله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أعوذ بالله، كفروا بآيات الله العظيمة، ألا وهي الآيات التسع التي أيد الله بها موسى وذكرها في كتابه: لقد أتينا موسى تسع آيات. وأيضا كفروا بآيات الله التوراة وبكل ما فيها، وأيضا التوراة والمعجزات التي أيد الله بها موسى يشمل هذا وهذا. وذلك منهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهنا يقتلون النبيين بغير الحق بيان لعظيم جرمهم، لا لأن هناك قتل للنبيين بحق، لا، قتل الأنبياء كله بغير حق، لا، لأنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من أن يأتي الواحد منهم أمرا يستحق عليه القتل، وإنما جاء هذا القيد بغير الحق على سبيل التشنيع لفعلهم والتقبيح لعملهم وسوء صنيعهم معهم، قاتلهم الله ولعنة الله تعالى عليهم. ويقتلون نبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم أحمد بسند الحسن: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، نعوذ بالله. وهنا عندما تقرأ قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، مع هذه الآية الجليلة: ويقتلون نبينا بغير الحق، فتقول: كيف خلى الله تعالى جل ذكره وله أن يفعل ما يشاء بين بعض أنبيائه وبين الكفار، حتى قتل الكفار بعض أنبياء الله تعالى. فنقول: إن الله تعالى كما ذكر أهل العلم إن الله تعالى ما أمر نبيا بالقتال إلا نصره فلم يقتل أبدا، وإنما خلى الله بين الكفار وبين من لم يؤمر بقتال من الأنبياء، وهذا مروي عن الحسن رحمة الله عليه. ومنها أن النصر والحجة والبيان والبرهان وكذلك الغلبة، وأيضا خلى الله تعالى بين الكفار وبين أنبيائهم حتى قتل بعض الكفار بعض أنبياء الله تعالى، وما ذاك إلا لينالوا من أعالي الدرجات ورفيع المنازل ما لا ينالونه إلا بالقتل، وليس ذلك بخذلان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأيضا قوله تعالى: وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهنا أيضا في قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندنا في ديننا والحمد لله لا مانع أن يأكل العبد الطيب من الطعام اللذيذ المشتهي، وأن يستمتع بما أحله الله تبارك وتعالى له في الدنيا، فإن الله تعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فما دام العبد يستمتع بما أحل الله بدون إسراف فلا مانع من ذلك أبدا. ورسول الله دخل يوما ولم يقرب إليه اللحم، فقال: ألم أرى البرمة؟ وكان قد رأى اللحم قبل ذلك، فقال: ألم أرى البرمة؟ عليه الصلاة والسلام حسب الصحيحين. وأيضا ربنا تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ورسول الله جمع بين 9 نسوة، وكان يعموم نسائه حسنوات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل كما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وهنا يستفاد من هذه الآيات سوء أدب بني إسرائيل وغلظهم وجلافتهم وقسوة قلوبهم. قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يا موسى يا موسى، ما قالوا يا نبي الله ويا رسول ويا كريم الله، لا، يا موسى. فيخاطبون موسى كأنه رجل منهم. وأيضا اشترطوا الإيمان بنبي الله شروطا، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أعوذ بالله. وقالوا: ادع لنا ربك كما ذكرنا، وكأنه ليس برب لهم سبحانه جل ذكره. وأيضا قالوا في سورة المائدة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أعوذ بالله تعالى. والله تعالى يقول بعد ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى فعله وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل به من النكال، نبه الله على أن من أحسن من الأم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. فربنا تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية هنا روى ابن أبي حاتم في هذه الآية عن سلمان عن مجاهد عن قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، قال: فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية هذا الحديث أو هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه رجال ثقات، إلا أن مجاهد لم يلقى سلمان، ورواه ابن جرير من حديث السدي وفيه انقطاع، ووصله الواحد في أسباب النزول من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن أبي مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي محمد، وبهذا الإسناد ذكره الذهبي في السير. قال السدي: نزلت في أصحاب سلمان بينه يحدث النبي إذ ذكر صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبران، فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثناء عليهم قال له نبي الله: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله الآية: فكان إيمان اليهود أن من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها، ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وأيضا روي عن ابن عباس قال إن الذين أمنوا ذكر الآية قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الذي قال ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقا ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة، فاليهود أتبعوا موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون إليه في زمانهم، هؤلاء مؤمنون وماتوا قبل أن يأتي نبي بعده. واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كما قال الله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. وأيضا النصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل دينه هم النصارى، سموا بذلك. بعض العلم قال لتناصرهم فيما بينهم، وبعض أهل العلم أنكر ذلك قال لأن الله تعالى قال ضربت عليهم الذلة، قال الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فليس بينهم نصرة إلا إذا كانوا يعني يتناصرون أحيانا. وأيضا عيسى سماهم نصارى، قال من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون أولا، الصابئ هو من ترك دينه ودخل دينا غير دينه، وصبأ فلان أي ترك دينه ودخل دينا آخر. الصابئون بعض العلم قال هم قوم لا دين لهم، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس. وبعض العلم قال إنهم قوم يعبدون الملائكة، روي ذلك عن الطبري، روى الطبري بسند صحيح عن الحسن. وقال حدثني زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وبسند الحسن عن قتادة قال الصابئون هم قوم يعبدون الملائكة يصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور. وقال بعض أهل العلم أنهم طائفة من المجوس، وقال غيرهم هم طائفة من أهل الكتاب، والله تعالى أعلم. وأيضا أظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا على دين النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. نعم. وبعض العلم قال الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذان شرطان في قبول العمل، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، وأن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا على طريقة رسول الله كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل ذكره: إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أما الميثاق الذي أخذه الله تعالى فهو كما قال جل ذكره في كتابه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذا الميثاق أيضا هو الميثاق بمعنى العمل بالتوراة والإيمان بما جاء فيها. وأيضا هذا الميثاق مذكور في قوله: إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.